أنا أتينا بنظري يعني بقي هناك مسائل ممكن تحل يعني لأنها ربما تشغلنا أيضا مثلا بعض إخواننا لهم عادة يروحون إلى مكان مثلا واحد يسوي دورة بالتحضير من السيارات يومين ثلاثة أيام دورة كاملة الله يتكلم على السيارات فقط أو على السرورية يعني في مدينة حتى في شرق إندونيسيا مكان يعني لا يعرفونه أنا ولا هم حول السيارات هو هذا ولا يعرفون السيارات أصلا مثل هذا غلط أنت تنبه الناس أن يذهبوا إلى هذا إلى هذه صحيح البدعة أي شيء الذي يذهب يدعو إلى الله يعلم الناس التوحيد يعلم الناس فضائل الإسلام يعلم الناس الصلاة يأمرهم بالصلاة أكثر كثير من شبابنا شباب الأمة ما يصلي فكيف تذهب تحذره من أشخاص ما يعرفهم هذا غلط بارك الله فيكم ينبغي الحرص على أنكم تهتمون بنشر العلم دورات علمية مش تحذير من بني فلان ولا فلان دورة علمية معنى علمية تعلموهم التوحيد تقرأ لهم في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي قرأ لهم الثلاث الأصول الأصول الستة العقيدة الواسطية لمعة الاعتقاد يا أخي دورة علمية يومين ثلاث تنفق أموال من أين ينتفع المسلمين ليس من أجل أنك تذهب تحذر من التراث أو من حتى من الأخوان المسلمين ها؟ التحذير من الحزبيين ممكن في مجلس واحد ربع ساعة ها؟ ربع ساعة أو كلمة على الماشي أو كلمة على الماشي طيب الشيخ مقبل رحمه الله يلقن كان يقول لنا الشيخ رحمه الله أنا إذا خرجت إلى المدن الأخرى لا ترفعوا لي سؤالا عن الحزبيين طيب وهذا منهج يذهب شهر كامل ولا يترك الإخوة يسألونه عن الحزبية ولا شيء معنى أهل السنة أما أهل السنة ما يتكلم عليهم قال يشيد بهم لكن مسألة أنه يقول حتى عن الإخوان قال ما نقوي دعوة الإخوان المسلمين بأن بس جرح جرحهم نريد أن نقول للناس أولا اذكروا الله عبدوا ربكم يعني هذا هو أهم يا أخي علموا الناس القرآن علموا الناس الحديث النبوي يعني دعوتنا ليس دعوة بس ضد حزب فلان لا دعوتنا إلى الله دعوة الأهل السنة أعم مما إنما التحذير من أهل الحزبيات على الماشي على الماشي بارك الله فيكم نقول جزاكم الله خيرا افهموا الطريقة التي تنفع دعوتكم تنفع دعوتكم وأنت جزاك الله خيرا فأنا قصدي يا شيخ الله يحفظكم يعني ممكن يعني بوجودكم نكتب بعض الأسئلة لمشايخنا الكبار الشيخ ربيع الشيخ أبيد يعني وكذلك ما توقيعكم يعني هذه الأسئلة يحتاج إلى الجواب لحل المشاكل أسئلة عامة لكي يتضح للإخوان مثلا بعض الإخوة مثلا يدرس في أصول السنة يدرس في ثلاثة الأصول في كل دورة مثلا يرمونه بالتبيع هذا ما عنده قوة في المنهج وهكذا هذه يعني ينبغي سؤالك بين الإخوة مسألة أنه من درس بهذه الكتب أو درس في الفقه وقال له أنت مميع أو أنت ما عندك قوة في المنهج هذا كلام باطل بارك الله فيكم إيش المنهج؟ المنهج الكتاب والسنة يا إخوان على فهم السلف الصالح ليس المنهج القوة في المنهج أنك تحذر من القراء ولا تحذر من طارق السويدان أو من فئة مجراهم فقط هذا أنت شيخ الإسلام بعد يعني هذا هو المقصود بارك الله فيكم أهل البدع يدقون على الطريق المقصود نشر العلم نشر العقيدة الصحيحة نشر يعني الخير بين الناس بارك الله فيكم هذا هو منهجنا نحن أنا أذكر كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله وبعض الشباب أخذ بعض الكتيبات من كتب الشيخ ربيع من كتب الشيخ مقبل من كتب فلان مجموعة وجعلها في برج وقال هذا منهجنا هذا منهجنا وكتب رسالة ورقة هذا منهجنا تحت الكتب هذه 10 كتب أو 20 كتاب تتحدث عن الحزبيين والإخوان فالشيخ كان في رحلة أنا قلت لهم لا تدرسوا في هذا الباب حتى يأتي الشيخ مقبل واستأذنه أنا كنت النائب عن الشيخ مقبل رحمه الله في دروسه فلما جاء من الرحلة قلت له يا شيخ هذه طائفة الآن جاءت ووضعت هذا المنهج، فلما رآها غضب وهتك هذه الورقة وقال منهجنا الكتاب والسنة، ثم تحدث عن الكرسي وقال منهجنا البخاري ومسلم والكتاب والسنة منهجنا، ما نحصر أنفسنا على كتيبات ونقول خلاص المنهج، من قال لكم هذا؟ رحمه الله كان يحارب هذه الفكرة. نعم كان فيها حصر للخير والدين، ومن لم يحذر من بني فلان خلاص ما سمي ولا يعرف المنهج، هذا من غزو الشيطان. والله الشيطان غزا هذه العقول وحفر منهجهم في هذا الشيء، منهجنا الكتاب والسنة على فهم السنة. نعم بارك الله فيكم. الإمام أحمد كم كان يحذر في مجالس من المعتزلة وهم سجلوا وفعلوا الأباعي، وتحذيره على أهل البدع معروف، اهتم بحفظ الكتاب، يقول هذا الكتاب يعتبر منهج للأمة المسلمة، لا ولا قال المنهج هو الكلام على المعتزلة. يقول لهم الإمام أحمد مع علمه قال هو هذا، ولا عنده كتاب العقيدة وكتاب كذا كتاب السنة، ها فيقول في كتابه هذا مرجع الأمة وحديث ليس بالمسند فليس بصحيح، عندما انتقل على هذه المسألة. لكن انظروا إلى أن رد الناس إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهجنا الكتاب والسنة على هذا السلف، بارك الله فيك. فهؤلاء الشباب الله يسمح لهم سيرجعون إن شاء الله، بعضهم حب للخير لكن ما يدري أي الخير، فليس كل محب للخير يدركه. مكياج شيخ، شو رايك بنكتب اسئله يا شيخ؟ نعم.